ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قال فإن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه أراد بالمقتضي هنا القول أراد به القول لأن قوله هنا فإن الله حرم على النار من قال إذن القول مقتضي والمقتضى ماذا؟ تحريم دخوله النار المقتضي قول لا إله إلا الله المقتضى يعني الذي رتب على هذا القول تحريم العبد على النار المقتضي الذي هو القول لا يؤثر ويترتب عليه المقتضى إلا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع فإذا لم يكن فإذا تخلف شرط حينئذ هل يترتب عليه المقتضى الذي هو تحريم دخول النار الجواب لا إذن جاءت لا إله إلا الله مقيدة بشروط كل شرط إذا انتفى انتفى المقتضي فلا يترتب عليه المقتضى وهو ما يكون من شأن العبد حينئذ في الآخرة من تحريم وجهه على النار قال فإن المقتضي وراد به القول لا إله إلا الله لا يعمل عمله ويؤثر في ترتب الأحكام الشرعية عليه في الدنيا أو في الآخرة إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه لابد من استجماع الشروط يعني تحقق الشروط ولابد من انتفاء الموانع فقد يتخلف عنه مقتضاه يأتي بالقول لكن لا يحكم عليه بالإسلام يأتي بالقول لا إله إلا الله ولا تحصل له النجاة من النار لماذا؟ إما لفوات شرط كالعلم والصدق واليقين أو لتحقق أو لوجود مانع كتلبسه بناقض من نواقض الإسلام فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع يمنع من تأثير هذه الكلمة بمعنى أنه قد يقول لا إله إلا الله وهذا الذي أراده المصنف هنا ولا يحرم وجهه على النار ثم أراد أن يبين الشروط التي قيدت بها هذه الكلمة العظيمة لأنه بالإجماع كما مر معنا مرارا قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من اعتقد أن مجرد تلفظه بلا إله إلا الله ينجو به من النار ويدخل الجنة فهو ضال بالكتاب والسنة والإجماع يعني يحكم عليه به بالضلال لماذا؟ لأن النصوص متواترة في بيان معنى لا إله إلا الله وفي تقييدها بقيود ثقال وأكثر هذه الأحاديث في الصحيحين وغيرهما ودل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم بل الباري جل وعلا ما أراد من العباد أن يقول لا إله إلا الله ثم يصرف العبادة لغيره جل وعلا هذا ينافي أصل التوحيد ينافي أصل التكليف دل ذلك على أن المراد المعنى المقصود ابتداء المعنى ثم اللفظ يكون قالبا لذلك المعنى قال ومما قيدت به في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم غير شاك يعني لا إله إلا الله من شروطها اليقين وأن لا يكون شاكا أي مترددا في معناها فإن كان شاكا حينئذ لا تنفعه إذن قد يقول لا إله إلا الله ثم يشك في المعنى تنفعه لا تنفع لماذا؟ لفوات شرط وأهل العلم يعبرون هنا بالشروط والذي يظهر من المعاني التي يذكرونها من شروط لا إله إلا الله أنها أركان وليست بالشرط الذي هو الشرط عند الأصوليين الذي يكون خارجا عن الماهية لأن قول لا إله إلا الله هو مصدق التوحيد والتوحيد عرفنا أنه معنى مركب ليس معنى بسيطا حينئذ في الذي قلنا العلم شرط دل ذلك على أن العلم خارج عن مفهوم لا إله إلا الله كخروج الطهارة عن الصلاة وليس هذا المراد إنما المراد أنه ركن داخل في مفهوم لا إله إلا الله، وإنما يعبر كما قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في شرح المراقي نثر الورود أن بعض الأصوليين يتوسع في العبارة فيطلق على الركن الشرط بجامع أن كل منهما تتخلف الماهية لتخلفه، فبالإجماع عند الأصوليين والفقهاء أن الماهية تتخلف لفوات الشرط كما أنها تتخلف لفوات الركن، بهذا الجامع سميت الأركان شروطا في هذا المقام، وإلا الصدق واليقين والعلم ونحو ذلك هذه داخلة في مفهوم التوحيد وليست خارجة عنه. لو قلنا خارجة لصح أن يقال التوحيد هو الكلمة فقط مجرد اللفظ ثم هذه شروط خارجة عنها، نحن نمنع ذلك بل نقول ماذا أن هذه الشروط داخلة في مفهوم التوحيد، فمن قال لا إله إلا الله هل تحقق عنده التوحيد ولكن انتفى شرط؟ الجواب لا، وإنما لم يوجد التوحيد من أصله لفوات الركن، فتنبه لي لهذا المعنى قل من نبه عليه، وهو أن الشروط المذكورة في لا إله إلا الله إنما هي أركان والركن جزء الذات والشرط خارج، فرق بين الشرط والركن، فإذا كانت أركانا فهي أجزاء للماهية ليست خارجة عن الماهية، فلن يوجد توحيد إلا بعلم وصدق ويقين ومحبة، فإذا انتفى واحد من هذه الأمور انتفت حقيقة التوحيد، حينئذ نعبر عنه بماذا؟ بكونه ركنا غير شاك. قال وفي الصحيح من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، هذا ما القيد هنا؟ لا يشرك به شيئا، من لقي الله لا يشرك به شيئا، إذن القيد هنا انتفاء الشرك، فإذا قلت بقولك في الرواية السابقة غير شاك وهذا لا ينازع فيه أحد، لو شك ما نفعته كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال في الحديث الآخر من لقي الله لا يشرك به شيئا، إذا لو أشرك به شيئا بمعنى أنه تلبس بالشرك الأكبر نفعته لا إله إلا الله؟ لا تنفعه، إذن لا عذر بالجهل في مسائل الشرك. هذه الحديث تدل على أن من تلبس بالشرك لا نصيب له من التوحيد أصلا، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيدها أولا في الحديث الذي معنى عتبان، في حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله بمعنى أنه أخلص لله عز وجل، فإذا أخلص معناه أفرد الباري جل وعلا بالعبادة لا يصرف العبادة لغيره، فإن صرف العبادة لغيره فلم يخلص، وإذا انتفى الإخلاص انتفى ماذا؟ لا إله إلا الله. فتنبه لهذا، إذن الحديث الثاني يدل على أن الوقوع في الشرك ناقض ومفسد لقول لا إله إلا الله، فلو قال لا إله إلا الله كما مر معنا بالأمس في قول الشيخ سليمان رحمه الله تعالى 100,000 قالها 100,000 وزيادة لو مليار ما تنفعه، لماذا؟ لكونه قد تلبس به بالشرك الأكبر، انتفى عنده ركن من أركان لا إله إلا الله وهو لا إله لا معبودة بحق إلا الله عز وجل، وهذا جعل الأوثان معبودات آلهة من دون الله عز وجل، إذن من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، فإن لقيه يشرك به شيئا لم يدخل الجنة، هذا مفهوم المخالفة كذلك، والحكم مرتب عليه بالمنطوق والمفهوم. قال وفي رواية ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه، حال صدقا أي صادقا، هذا مصدر أريد به اسم الفاعل، ولذلك نعربه حالا من قوله ما من أحد يشهد، حال كونه صادقا، يشهد هو فاعل هو، إذن هذه حال من فاعل يشهد، والحال عند الأصوليين عندما يفهم أصول الفقه أن الحال قيد لعاملها وصف لصاحبها، هذا باتفاق، ويشير إليه أهل البيان وأهل النحو كذلك أن الحال وصف لصاحبها وصفة له قيد لعاملها، يشهد شهد صادقا، إذا شهد دون صدق انتفت الشهادة، انتفت الشهادة، هذا معنى كونها ماذا؟ قيدا لعامل، يعني قيدت العامل، وإذا قيدت العامل صار لها مفهوم، ولذلك هي معتبرة عند الأصوليين من مفهوم الصفة، يعني له ماذا؟ مخالفة. لو قلت إن جاء زيد راكبا أكرمته، جاء ماشيا تكرمه؟ ها لسان العرب أمر واضح لا يحتاج. إن جاء زيد راكبا أكرمته، جاء ماشيا هل يتحقق الوصف؟ لا يتحقق. إذن جاء بالمجيء، حصل المجيء، لكنه لم يكن مقيدا بالشرط الذي ذكر. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد لا إله إلا صادقا من قلبه، فإن شهد فيما يدعي من شهادة لكنه ليس صادقا، حينئذ يترتب عليه الثواب؟ لا يترتب عليه الثواب. إذن هذه قيود لها مفاهيم، بمعنى أن المنطوق معتبر في الإثبات والمفهوم معتبر في النفي، ولذلك الأحكام الشرعية تؤخذ من جهتين في مثل هذا المقام، باعتبار المنطوق وباعتبار المفهوم. باعتبار المنطوق في الإثبات، شهد صادقا ترتب عليه الأجر المذكور، هذا في الإثبات، شهد لا مع الصدق ينتفي ماذا؟ الأجر المرتب. إذن في النفي نأخذه من المفهوم، وفي الإثبات نأخذه من المنطوق. إذن هذه قيود ثقال، فمن قال لا إله إلا الله لا تنفعه إلا إذا تحقق بمعناها وأتى بمقتضاها. قال هنا صدقا من قلبه أي صادقا من قلبه، ومعلوم أن الصدق محله القلب، كذلك التصديق يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بعمل الجوارح، إلا حرمه الله على النار، فإن لم يكن صادقا لا يحرمه الله تعالى على النار. قال ولمسلم لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، فإن شك وتردد حينئذ لا يدخل الجنة. وله أيضا من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فإن لم يستيقن بها قلبه لا تبشره بالجنة، بل بشره بماذا؟ بالنار. هذا الأصل عكسه، إما جنة وإما نار، ليس منزل بين المنزلتين إلا فيما ذكر في أهل الأعراف ونحوهم، لكن المراد هنا فبشره بالجنة أو بشره بالنار كلاهما. فإن أتى بلا إله إلا الله بقيودها بشره بالجنة، فإن انتفت بشره حينئذ بالنار. قال وفيهما مرفوعا ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، هذا مطلق أو مقيد؟ هذا الحديث ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك القول إلا دخل الجنة، يعني أدخله الله تعالى الجنة، هذا مطلق أو مقيد؟ نقول هذا مطلق، والأحاديث السابقة وغيرها مقيدة. ما القاعدة؟ حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد، يعني نأتي إلى المطلق فنقيده بقيد المقيد، هذا المراد به عبارة الأصوليين، يحمل المطلق على المقيد. كيف نفسرها؟ كيف نعمل؟ بمعنى أننا نأتي إلى المطلق فننظر إلى قيد المقيد، غير شاك صدقا من قلبه مستيقنا بها قلبه إلى آخره، لا يشرك بالله شيئا، فنأتي إلى هذا الحديث المطلق ما من عبد قال لا إله إلا الله غير شاك، يقيدها، يبتغي بذلك وجه الله صدقا من قلبه مستيقنا بها قلبه لا يشرك به شيئا ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. إذن كل حديث احتج به المرجئة في القديم أو في الحديث وجعلوا قول لا إله إلا الله كافيا في الحكم على الشخص بالإسلام مطلقا، حينئذ نقول هذا مردود بسائر الأحاديث التي ورد فيها تقييد لا إله إلا الله. ولو تأمل العبد وكان منصفا، لابد من القيد، كان منصفا ثم يستدل ولا يعتقد ثم يستدل، يستدل أولا لعلم أن مسألة العذر بالجهل في مسائل الشرك لا وجود لها البتة، هذه مسألة بدعية لا أصل لها، لم يتكلم فيها السلف، لماذا؟ لعلمهم ببطلانها وأن هذه الأحاديث كلها ترد عليها وتبطلها من أصلها. لا وجود، كيف يتصور عبد يدعي الإسلام ويدعي قول لا إله إلا الله ثم يتوجه بسائر جسمه وقلبه ولسانه وجوارحه يعبد هذه الأوثان ويتقرب إليها من دون الله عز وجل، ثم يزعم أنه مخلص وأنه لا يشرك بالله شيئا وأنه صادق من قلبه ومستيقن بقلبه في قول لا إله إلا الله لا يجتمعان إلا إذا اجتمع الليل والنهار. أما دعوة مسلم وقد وقع في الشرك الأكبر هذه لا وجود لها إلا في أذهان المرجئة، ونجعل بين قوسين أحفاد الجهم بن صفوان في هذا الزمان، بمعنى أنه لا يوجد هذا القول عن سلف الأمة البتة، قد عرفنا هذا فيما سبق. قال رحمه الله تعالى: وفيهما مرفوعا ما من عبد، ما عبد يعني من هذه زائدة بمعنى أنها صلة للتوكيد، زيادة في لسان العرب وفي القرآن وفي السنة. صواب أن الحرف قد يزاد ويفيد ماذا؟ يفيد التأكيد، لأنه في مقام تكرار الجملة مرتين كما قال ابن الجني وغيره. حينئذ ما من عبد، عبد هذا مبتدأ ودخلت عليه من، كقوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم، هل من خالق، خالق بالجر، هذا مبتدأ، كيف مبتدأ وهو مجرور؟ ها نقول من هذه زائدة، خالق مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وهذا حرف الجر الزائد لا يحتاج إلى متعلق يتعلق به، وإنما الذي يحتاج إلى متعلق يتعلق مراته بزيد، بزيد تقول الجار المجرور متعلق بمرة كذلك لأنه حرف أصلي. وأما الشبيه بالزائد والزائد لأن الحروف ثلاثة أنواع هذا لا يحتاج إلى متعلق يتعلق به، لأن التعلق معناه تتميم العامل، فلو حذف لفسد المعنى، وهنا لو حذف لا يفسد المعنى، لا يفسد المعنى، وليس هو من خصائص المبتدأ بل قد يدخل على المفعول به ويدخل على الفاعل، كقوله تعالى: ما جاءنا من بشير، بشير هذا شراب فاعل، ما جاء، جاءنا نادى دالة على مفعوله، جاءنا نحن مفعول به، أين الفاعل؟ بشير، كيف فاعل والفاعل مرفوع؟ نقول هذا مرفوع محلا أو تقديرا، فيه قولان وصاب أنه تقديرا، حينئذ نقول فاعل مرفوع رفع ضمة مقدرة إلى آخره كما قيل: وما أرسلنا من قبلك من رسول، ها رسول شعرابه مفعول به، وما أرسلنا قبلك رسولا إذا مفعول به، دخلت عليه من. صواب أن من وبكثرة تقع في القرآن زائدة، وكذلك الباء، هذان حرفان بكثرة يقعان في القرآن وفي غيره، والصواب أن القرآن يكون فيه زائد لكن بهذا الاعتبار. لم يقل أحد من النحاة من أهل العربية وغيرهم، لم يقل أحد أن في القرآن زائد خروجه ودخوله سواء، هذا الصحفيون الآن هم الذين يقولون لا وجود له البتة، يعني دخوله وخروجه، قال هذا كيف يدخل ويخرج المعنى واحد؟ لا، يقولون فيه زيادة معنى وهي التوكيد، ولذلك نص على أن كل حرف زيد في لسان العرب فضلا عن القرآن فله معنى وهو التأكيد، إذا له معنى، كيف يقول دخول وخروج سواء؟ هذا باطل، إنما يذهب بعض الناس. قال هنا: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك، يعني استمر على الإسلام بقول لا إله إلا الله محققا لشروطها وأركانها وانتفاء موانعها ومات على ذلك، إذا ختم له بماذا؟ بالإسلام، مات على ذلك، دخل الجنة إما دخولا أوليا لأول وهلة، وإما بعد أن يعذب كما مر معنا، فإنه يدخل الجنة على أحد ثلاثة تقادير. قال: فيحمل المطلق على المقيد، يعني هذه الأحاديث الواردة في لا إله إلا الله وقولها جاءت مقيدة في أحاديث بقيود ثقال، وجاءت مطلقة في أحاديث، ماذا نصنع؟ نصنع كما نصنع في سائر الأحكام الشرعية في الفقهيات، مطلق ومقيد، حينئذ نقول نحمل المطلق على المقيد. ما معنى هذه العبارة يحمل المطلق على المقيد عند الأصوليين؟ بمعنى أننا نأتي إلى المطلق فنقيده بقيد المقيد، فقوله في الحديث السابق: من لقي الله لا يشرك به شيئا، لا يشرك هذا قيد، وقول لا إله إلا الله هذا مقيد، إذا نأتي إلى الأحاديث المطلقة فنقيدها بقيد المقيد، واضح هذا؟ إذا نلتفت إلى هذا المعنى وهو أصل أصيل في هذا المقام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره: قالها بصدق وإخلاص ويقين ومات على ذلك، يعني في الحديث المطلق. كيف نفسره؟ الحديث الأخير ما من عبد قال لا إله إلا ثم مات على ذلك، هل الحكم هنا دخل الجنة محمول على مجرد قول لا إله إلا الله؟ قال لا، أولا عندنا قاعدة يحمل المطلق على المقيد، يدل على ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قالها بصدق، إنها في من قالها بصدق وإخلاص ويقين ومات على ذلك. إذن تقييد باعتبار النصوص الأخرى وليس بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن شيخ الإسلام ليس وحيا، قول ليس وحيا فنقيد به النصوص، وإنما أراد أن يستأنس بقول شيخ الإسلام فيؤكد أن قوله فيحمل المطلق على المقيد ليس بدعا من القول، بل قال به إمام من أئمة الدين لا سيما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال هنا فقالها بصدق وإخلاص ويقين ومات على ذلك كما جاءت مقيدة في النصوص، هكذا قال شيخ الإسلام، كما جاءت مقيدة في النصوص. إذن يحمل المطلق على المقيد. نأتي للأحاديث التي رتب عليها الشارع دخول الجنة ولم يذكر في الحديث ذاته، لم يذكر قيدا، حينئذ نقول هذه الكلمة جاءت مقيدة في مواضع عديدة وهي كلمة واحدة، وجاءت مطلقة في مواضع، حينئذ نحمل المطلق على المقيد، فبطلت حينئذ حجة المرجئة قديما وحديثا في كون النجاة تحصل بمجرد قول لا إله إلا الله. ولذلك يعبر بعضهم بأن المطلوب من العباد هو أدنى الإسلام، إذا الإسلام له علو وله أدنى، أدنى الإسلام، ما هو أدنى الإسلام؟ لا إله إلا الله، مجرد قول لا إله، ثم فليفعل ما شاء، فليعبد ما شاء من الآلهة، ما دام أنه قال لا إله إلا الله حينئذ قد دخل في الإسلام. وقول أهل العلم بأن من قال لا إله إلا الله عصم دمه كما جاء في الحديث ونحو ذلك من الأحكام المرتبة على ثبوت الإسلام، المراد به الإسلام الحكمي، كافر أصلي قال لا إله إلا الله، وجب ماذا؟ ها، وجب الكف عنه حتى ينظر فيما يترتب على قوله، لأننا عرفنا أن الشرع لم يرد من المكلف مجرد أقوال، دين ليس كلاما وإنما هو كلام وقول وعمل، فإذا قال القول عصم وكف عنه وجوبا شرعا، وعليه يحمل حديث زيد أشققت عن قلبه، وأما بعد ذلك فينظر هل يصلي، هل أتى بهم ناقض من نواقض الإسلام، هل كف عن عبادة الأوثان أو لا، فإن لم يكف عن عبادة الأوثان حينئذ ثبتت ردته ووجب قتله، فنثبت له الإسلام الحكم بمجرد قول لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك ماذا؟ نطالبه بلازمها ولوازمها وما تدل عليه، فإن أتى بها ثبت إسلامه، وإلا فحينئذ من بدل دينه فاقتلوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الكافر الأصلي. أما المرتد فهذا ينظر في الذي أخرجه من الملة، ما هو الذي أخرجه من الملة؟ فلن يعود إليها إلا باعتقاد ما أخرجه، فلو كان مسلما يعيش بين المسلمين أصل فيه أنه ثابت له إسلامه، أنكر الملائكة حينئذ أراد أن يسلم كفره وارتد عن الإسلام، أنكر الملائكة كيف نحكم عليه بالإسلام؟ لابد قل لا إله إلا الله، هو يقول لا إله إلا الله وما نفعته، حينئذ نقول له ماذا؟ لابد أن تصرح بنقيض ما أخرجك، وقس عليه سائر النواقض التي هي دون الشرك غير الشرك. قال رحمه الله تعالى فيحمل المطلق على المقيد، قال شيخ الإسلام وغيره إنها في من قالها بصدق وإخلاص ويقين ومات على ذلك، فإن حقيقة التوحيد انجذاب القلب إلى الله جملة، انجذاب القلب إلى الله جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى، هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحا، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك. يعني إذا أردنا حمل الحديث بقول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة على أنه لأول وهلة، حينئذ لابد أن يكون قد أتى بلا إله إلا الله وسلم من الشرك الأكبر والأصغر وتاب توبة نصوحا فمات، تاب توبة نصوحا من جميع الذنوب التي هي دون الشرك الأكبر ودخل فيها الأصغر، حينئذ نقول دخل الجنة لأول وهلته، لأنه ليس عنده ذنوب يعذب عليها في النار أو غيرها. فدل ذلك على أنه إذا أردنا حمل الحديث على أنه دخل الجنة لأول وهلة، بمعنى ذلك أنه مات على توبة نصوحة، أو نقول ماذا، تاب على مات على ذنوب لكن عفى الله تعالى عنه، فثم احتمالان يدل عليهما الحديث. قال رحمه الله تعالى: فإذا مات على تلك الحال نال ذلك. فإنه قد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذر. إذا قال لا إله إلا الله ودخل دخل النار. وهنا الحديث: ما من عبد قال لا إله إلا ثم مات على دخل الجنة، يعني دخولا أوليا، هذا الأصل فيه. وجاءت الأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة إلى آخره. حينئذ دل على أن ممن قال لا إله إلا الله يدخل النار. كيف نجمع؟ نقول: ليس كل من قال لا إله إلا الله تعصمه من النار. وعرفنا كلمة قيمة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق به بالإيمان، قلنا الإيمان إيمانان، إيمان للسلف ليس للمرجع أو الجهمي، إيمان للسلف إيمانان: إيمان يمنع من دخول النار، وإيمان يمنع من الخلود في. احفظ هذه الكلمة: الإيمان إيمانان، هو من جنس واحد لكنه أراد به ماذا؟ أنه على مرتبتين، هو شيء واحد، حقيقة واحدة. إيمان يمنع من دخول النار ابتداء، وإيمان يمنع من الخلود في النار مع كون قد قال لا إله إلا. إذن ليس كل من قال لا إله إلا الله حرم الله تعالى عليه النار ابتداء، فقد يدخل حينئذ يخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصالحين. قال: فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة. وتواترت بأن كثيرا ممن يقولها يدخل النار ثم يخرج منها. إذن يقول لا إله إلا الله ويدخل النار، هذا المراد. وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن هذه أحكام ثلاثة ذكرها رحمه الله تعالى: أولا، من مات على قول لا إله إلا الله وقد تاب توبة نصوحا نال ذلك الفضل مذكور في الحديث. ثانيا، تواترت النصوص بأن هناك من يقول الكلمة ويدخل النار. ثالثا، تواترت النصوص بإخراج الموحدين من النار، يعني لا يخلدون في النار. وقوله تواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لكن انتبه ما بعد لكن، لكن حرف استدراك، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال، يعني قول لا إله إلا الله التي يخرج أصحابها من النار أو أنها تمنع أصحابها من دخول النار في الحالين، أو أنه يدخل الجنة لأول وهلة، لم يرتب الحكم هنا على مجرد قول لا إله إلا الله، بل لابد من قيود ثقال. وهذه القيود ترجع إلى العلم والعمل، ترجع إلى العلم الاعتقاد في القلب، وترجع إلى العمل، لابد أن يعمل. ولذلك عند أهل السنة والجماعة قاطبة أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، بمعنى أنه لا بد أن يعمل، إن قلنا الصلاة أو قلنا غيرها من أركان الإسلام. قال رحمه الله تعالى: لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. قال الشارح وغيره، الشيخ سليمان تيسير، إذا قال محشي قال الشارح المراد به الشيخ سليمان رحمه الله تعالى حفيد إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: لابد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. انتبه، هذه مسألة مهمة، لا تنفع قائلها يعني لا ينتفع بها، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه لا يترتب عليها الحكم في الدنيا ولا في الآخرة إلا باجتماع هذه الشروط، إلا باجتماع هذه الشروط. أما في الدنيا فهذا ليس لنا إلا الظاهر، ليس لنا إلا الظاهر، بمعنى أنه قد يقولها ويعمل ظاهرا مع أهل الإسلام فيظهر الإسلام لكنه في باطنه غير مصدق بل هو شاك إلى آخره. نبحث؟ لا، لا نبحث إلا إذا أظهر ما يدل على كفره كالمنافقين. المنافق يسمى منافقا متى؟ إذا لم يظهر ما يدل على كفره. وأما إذا تكلم المنافق وعمل ما هو كفر لا نحكم عليه بالنفاق، وإنما نحكم عليه بماذا؟ بالكفر والردة، نقول هذا مرتد ولا نقول هذا منافق. ولذلك يخلط بعض الناس، قد يكتب صحفي ما يطعن في شرع الله عز وجل ثم يقول هذا منافق، هذا خطأ، هذا ليس بصواب. لماذا؟ لأنك إذا قلت منافق بمعنى أنك أجريت عليه أحكام أهل الإسلام في الظاهر، وإذا قلت بأنه قد كفر وارتد بهذه الكلمة حينئذ قطعت المواصيل، حينئذ لا يصلى عليه ولا يترحم إلى آخره. ففرق بين النفاق وبين الكفر. إذن في الدنيا لا نطالب الناس أو لا نطلب من الناس أن يظهروا ما يضمرونه من الصدق واليقين ونحو ذلك، ولكن لنا الظاهر، فإن قالها وعمل ظاهرا بما يوافق الإسلام حكمنا عليه به بالإسلام، وإن أتى بناقض أو ترك العمل الظاهر حكمنا عليه به بالكفر. قال: لابد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط. سبعة هذه مأخوذة بالاستقراء والتتبع للنصوص الشرعية، وقد زيد عليها ثامن أو الكفر به بالطاغوت، هو داخل في العلم المنافي للجاهلين. من سبعة شروط لا تنفع هذه الكلمة لا إله إلا القائلة إلا باجتماعها، يعني التبعيض هنا غير مقبول والتجزئة غير مقبولة، لا بد من العلم وما عطف عليه من الشروط. أحدها العلم المنافي للجهل، يعني العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا المنافي للجهل بذلك. العلم نقيض الجهل والجهل نقيض العلم، حينئذ يرد السؤال: هل العلم شرط لصحة لا إله إلا الله أم ركن في مفهوم لا إله إلا الله؟ الجواب الثاني، لأنك تقول ماذا؟ لا إله كلمة ومعنى، هل المعنى خارج عن مدلول اللفظ؟ الجواب لا، وإنما عبر أهل العلم بالشروط لما ذكرناه سابقا أنه من قبيل المجاز. فإن قلت أهل الأصول لا يقولون، قل لا، موجود في كلام أهل الأصول، يعبرون عن الركن بالشرط. وممن نص على ذلك الشيخ الأمير رحمه تعالى، هو أصولي نحرير إمام في الفن، قال ذلك عند شرح كلام صاحب المراقي: والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج. قال: قد يعبر بالركن عن الشرط والعكس، بجامع أن كل منهما تتوقف عليه الماهية، بمعنى أن الحقيقة لا توجد إلا بتحقق شرطها، لكن الشرط خارج عن الماهية، فتوجد الماهية كاملة، لكن لترتب الشرع وجود الماهية من حيث الصحة على شرط وهو خارج عنها سمي شرطا، وإلا التوافق من حيث فوات الماهية لفوات الركن والشرط هذا مجمع عليه. إذن العلم منافي للجهل، إذن هما نقيضان، فالعلم ركن هنا في مفهوم لا إله إلا الله. العلم بمعناها، ما هو معناها؟ لا معبود بحق إلا الله، كذلك هذا الذي يجب اعتقاده، أنه لا يستحق العبادة سوى الله عز وجل. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وهنا فاعلم، قد يقول قائل فاعلم هذا أمر لكنه منفصل، نقول لا، إذا جاءت صيغة افعل حينئذ المأمور به المادة مع متعلقاتها، واضح؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني فاعلم مدلول لا إله إلا الله، هذا المراد. ولذلك إذا قال، هذا مثال مشهور يذكره أهل الأصول، إذا قال صم، هذا فعل أمر، صم متى ما شئت، صحيح؟ تكون ممتثلا بأي يوم صمته، صم يوم الاثنين، لو صام يوم الثلاثاء أجزاءه؟ لا، مع كوني قد تحقق بوصف الصوم لكن جاء الأمر بالصوم مقيدا، حينئذ ليس المراد بهذا التعبير أو هذا الأمر أو صيغة افعل مطلق الصوم. لماذا؟ لكونه جاء مقيدا، فإذا جاء مقيدا حينئذ لا يصح الامتثال به إلا مقيدا. فإذا قيل الصم شهر رمضان فرضا فصام شعبان أو صام شوال لا يجزئه إلا إذا كان العذر، حينئذ لا أشكال فيه. أما التعمد هذا لا يجزئه. لماذا؟ لأن المأمور به هنا مقيد. حينئذ القاعدة أن صيغة افعل إذا جاءت في الشرع وجاء معها فاعل أو مفعول به أو ظرف أو جار أو مجرور، فهذه كلها متعلقات داخلة في مفهوم المأمور به، وقد نص على ذلك أهل الوصول لا سيما الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار في مواضع عديدة. إذن فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال تعالى إلا من شهد بالحق، قال أهل التفسير أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون الواو واو ها واو الحال ها، وعرفنا أن الحال ما هي القاعدة؟ قيد لعاملها وصف لصاحبها، شهد بالحق يعني بلا إله إلا الله، وهم يعلمون، ومتعلق العلم القلب، يعلمون بقلوبهم ما نطقت به ألسنتهم، لابد أن يجمع بين النطق والعلم، فلو نطق ولم يعلم ما نفعته الكلمة. إذن العلم ركن في مفهوم لا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وعرفنا أن شهد في لسان العرب تقتضي العلم، لا تصح الشهادة إلا بعلم، فكيف يشهد على شيء لا يعلمه؟ وعرفنا أن هذا اللفظ يدل على الصدق واليقين والعلم، يعني تؤخذ منه أركان لا إله إلا الله من هذا اللفظ الشهد، لا سيما مع النصوص الأخرى التي تدل على اشتراط العلم. وفي الصحيح عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات وهو لا يعلم أنه لا إله إلا الله لم يدخل الجنة. قلنا الإثبات نأخذ بالمنطوق والنفي نأخذ به بالمفهوم. إذن وهو يعلم الجملة حالية، حينئذ هي قيد لعاملها وصف لصاحبها، من مات وهو يعلم، إذن تلبس به بالعلم، فإن خلى عن العلم حينئذ فات ركن من أركان لا إله إلا الله. وبهذا الركن أو الشرط تعلم بطلان مسألة العذر به بالجهل، من فهم هذا القيد حينئذ لا يمكن أن يتصور العقل مسلم جاهل بحقيقة التوحيد والشرك، كيف أنت تتناقض؟ إذا جئت في هذا المقام قلت لا إله إلا الله لا تصح إلا بماذا؟ إلا بشروط، وهذا أولها العلم، ودل عليه قوله تعالى إلى آخره، ثم إذا جاءت مسألة العذر بالجهل قال مسلم وقع في الشرك الأكبر فهو مسلم، كيف هذا التناقض؟ تناقض أو لا؟ هذا تناقض. إذا نظرت في هذه المسألة باعتبار هذا الأصل الأصيل حينئذ تبين لك الحق في هذه المسألة، ولا خلاف فيها أصلا بين السلف، دل ذلك على أن النظر في مفهوم التوحيد مسألتان حصل الخلط فيهما عند الصحفيين العصريين من المرجئة والجهمية، وربطها الأصلي بمفهوم الشهادتين، المسألة الأولى العذر بالجهل، المسألة الثانية الحكم بغير ما أنزل الله، يعني تحكيم القوانين والدساتين، هذه كفر أكبر بإجماع السلف، وإنما حصل خلاف عند المرجئة المعاصرة، وقد خلط بعض أهل العلم لتلبس الأمر أو عدم تصور المسألة على وجهها. لو نظرنا إلى هاتين المسألتين بمفهوم الشهادتين اتضح لك الحق فيها البتة وعرفتها. ولذلك الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في التيسير قدم بمقدمة نفيسة جدا لشرح باب ما ذكره رحمه الله تعالى، باب قول الله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية، قدم بمقدمة أن تحكيم الشرع مرتبط بالشهادتين ارتباطا كليا. كيف تقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ تعبده بأي شيء؟ تحكم إلى أي شيء؟ تتحاكم إلى أي؟ لما أنزل الله القرآن؟ لينحى وتأتي القوانين الوضعية فتحاكم؟ لما أرسل الرسل ابتداء؟ لما أرسل الرسل وبعث الأنبياء؟ لما؟ لأي شيء؟ ليكون ما أنزل الله تعالى معهم فيصلا وحاكما بين الناس. فإذا قال مدع بأن التحاكم إلى غير كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه كفر دون كفر، بمعنى أنه معصية من المعاصي ولا يخرج من الملة، قل هذا قول باطل مصادم لحقيقة شهادتين. فمسألتان لو تأمل المنصف فيهما وعرف ارتباط هاتين المسألتين بالشهادتين لعرف الحق فيهما ولما التبس عليه الحق. والحق يعرف به بالكتاب والسنة، لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يستدل لهم لأقوالهم ولا يستدل بها البتة. والعالم قد يزل ولا نتبع زلته، إذا قال فلان من أهل العلم بأن تحكيم القانون الوضعي كفر دون كفر نحفظ مكانته لكن لا نتبعه، والقول به بإبطال قوله كذلك لا ينبغي التحذير منه، ونحو ذلك مما قد يذكر بعض طلبة العلم. إذن الشرط الأول العلم مناف للجهل. قال والثاني اليقين المنافي للشك، بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما. فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، فكيف إذا دخله الشك؟ من باب أولى وأحرى. قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا، والشك جهل، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله إلى قوله وأولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا. فأما المرتاب فهو من المنافقين، ليس من أهل الإسلام في شيء، لأنه يظهر بلسانه أنه يقول هذه الكلمة، قد يفعل بعض أفعال المسلمين أو يتلبس ببعض أركان الإسلام لكنه في قلبه يكون شاكا، هذا لا تنفعه الكلمة ولا تنفعه صلاته ولا زكاته ولا صومه ولا حجه. فهو من المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم. إذن الريب والارتياب، ارتياب القلوب، هذا وصف للمنافقين، فهم في ريبهم يترددون. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذي مر معنا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فإن لقي الله تعالى وهو شاك فيهما ولو قال الكلمة 100,000 لا تنفعه، بل هو من أهل النار خالدا مخلدا فيها. وفي رواية لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وفيه عنه من حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بن عليه فقال من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة الحديث. فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها. وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، هكذا عبره العلم. وإذا انتفى الركن انتفت الماهية، لأن الماهية مركبة من أجزاء، فإذا انتفى ركن من أركانها انتفت الماهية، كما لو ترك الركوع في الصلاة عمدا وقادر على ذلك، حينئذ نقول ماذا؟ نقول لا صلاة له، لا نقول بطل الصلاة، نقول لا صلاة له، أو نقول انعقد الصلاة ابتداء ثم لما ترك بطلت صلاة، لا إشكال قول عمدا، هذا لا احتراز له. إذا انتفى الركن انتفت الماهية. ثالث قال رحمه الله تعالى القبول المنافي للرد، يعني القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. وقد قص الله عز وجل علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلها وانتقامه ممن ردها وأباها، وهي قصص القرآن. بعضهم قبل هذه الكلمة وبعضهم ردها، إذن لم يقبلوا هذه الكلمة، ما الذي حصل؟ الهلاك في الدنيا وما يترتب عليه في الآخرة من العذاب والخلود. قال رحمه الله تعالى الرابع الانقياد المنافي للترك أن ينقاد، هذا يتعلق بماذا؟ بالعمل، عمل القلب وبعمل الجوارح، هنا يدخل تحكيم الشرعي. الانقياد المنافي للترك، إذا قال المنافي لكذا معناه إذا حل المنافي انتقض هذا الشرط. العلم المنافي للجهل، فإن جهل حينئذ انتفى الشرط أو انتفى الركن فانتفى انتفاعه بلا إله إلا الله، وكذلك بسائر الشروط. إذن الانقياد المنافي للترك، انقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك. قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. يسلم وهو محسن فقد استمسك، انتفى أحد الشرطين وحينئذ لا يترتب عليه جواب شرط، أي بلا إله إلا الله. ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد وهو محسن موحد، ولن يتم له ذلك إلا بالعمل، فإن انتفى العمل حينئذ لا يكون منقادا. ومن لم يسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسنا فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى، وهو المعني بقوله عز وجل بعد ذلك: ومن كفر. ومن يسلم، ثم قال بعد ذلك: ومن كفر، فقابل عدم الإسلام بالكفر. فمن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. الخامس: الإخلاص المنافي للشرك، وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أو قال من نفسه. حينئذ خالصا هذا حال بمعنى أنه قيد، فإذا صرف العبادة لغير الله عز وجل لم يكن مخلصا، فانتفى حينئذ الإخلاص. وكذلك حديث عتبان الذي معنا. السادس: الصدق المنافي للكذب. صدق فيها المنافي للكذب هو أن يقولها صدقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه، يعني ألا يضمر شيئا في قلبه ينافي مدلول هذه الكلمة. قال الله عز وجل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، إلى آخر الآيات. وقال تعالى في شأن المنافقين الذين قالوها كذبا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يقول بلسانه لكن الباري جل وعلا مطلع على ما في قلبه، قال: وما هم بمؤمنين، فأتوا باللسان بلا إله إلا الله ونفى عنهم الإيمان، فدل ذلك على أن مجرد الكلمة لا يكفي في إثبات الأحكام الشرعية في الدنيا والآخرة. قال: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض وزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. انظروا جمع بين الشهادتين، فدل على أن هذه الشروط السبعة أو الثمانية ليست هي من خصائص الشهادة الأولى. كثير من الناس إذا ذكروا شروط لا إله إلا الله كأنه في باطن كلامهم أن هذه الشروط ليست كذلك في شهادة أن محمد رسول الله، وليس كذلك. ولذلك جمع هنا في الصدق بين الشهادتين: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسول صدقا من قلبه، فجعل الصدق شرطا للشهادتين. فكل هذه الشروط السبعة كما أنها لتحقيق لا إله إلا الله كذلك هي لتحقيق أن محمد رسول الله. قد قل من نبه على ذلك، ونبه الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه، هذا قيد للشهادتين، إلا حرمه الله على النار. فاشترط في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من قلبه، فلا ينفعه مجرد اللفظ بدون مواطعة القلب. السابع: المحبة المنافية لضدها، يعني البغض والكراهية للشرع. محبة هذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها، وبغض ما ناقض ذلك. يعني المحبة في القلب عمل قلبي، لابد من ماذا؟ لابد من أثر يظهر على اللسان وعلى عمل الجوارح. نقيضه الذي هو البغض والكراهية لشرع الله عز وجل ولهذا الكلم لا بد أن يظهر أثره على اللسان وكذلك عمل الجوارح. وآيات الولاء والبراء الواردة في القرآن أكثر من أن تحصى. قال الله عز وجل: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فأخبرنا الله عز وجل أن عباده المؤمنين أشد حبا له، وذلك لأنهم لم يشركوا معه في محبته أحدا كما فعل مدعو محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحبه جل وعلا. وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه، وبغض ما يبغض ربه وإن ما يبغض ربه يعني الذي يبغضه الرب جل وعلا، وإن مال إليه هواه، وموالاة من والى الله ورسوله، ومعاداة من عاداه، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، واقتفاء أثره وقبول هداه. قال شيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: وكل هذه العلامات شروط في المحبة، لا يتصور وجود المحبة مع عدم وجود شرط منها، يعني ما يتعلق بالولاء والبراء على جهة التفصيل. قال تعالى في اشتراط اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. تحب الله هذا شرط في صحة الإيمان. إن كنت مدعيا لوجود هذه المحبة تتبع من؟ دساتير القوانين أو تتبع محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من شريعة؟ لا شك أنه الثاني. فمن جعل شريعة الباري جل وعلا حكما فهو المحب لله تعالى، من نحى تنحت عنده المحبة فانتفى عنه الإيمان. فالآية واضحة في هذا المقام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: التولي بمعنى أنه أعرض عن الشرع، هذا من صفات الكافرين بل مما هو من نواقض الإسلام. قال حسن البصري وغيره من السلف: ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية. ونظم بعضهم هذه الشروط في قوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وقياد والقبول لها.